أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: سنن الصيام. قال: يسن للصائم أن يتسحر، لأن في السحور بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم سحور المؤمن التمر، ونعم سحور المؤمن التمر، قد ورد بذلك أيضا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسن للصائم أن يتسحر، ومعنى السحور أن يأكل وقت السحر الذي هو الجزء الأخير من الليل، في نحو السدس الليل الآخر، يأكل طعمة في هذا الوقت، ومن أفضل ما يأكله التمر. ويسن تأخيره، ومن بركة السحور التقوي على طاعة الله وعبادته. فمن بركة السحور أن يتقوى الإنسان على طاعة الله عز وجل وعبادته، وهذه فائدة الطعام ابتداء. وينبغي أن تكون هذه هي نية المرء حالة الأكل والشرب، أن يتقوى على طاعة الله عز وجل وعبادته. هي دايما المسألة تنضبط إزاي عندك؟ إنه لما يرتبط الأمر بعبادة، وبتيجي في رمضان وبتيجي في أوقات ومواسم الخير هذه، وتجد نية إنك رابط دادة، رابط العمل، يعني بتاكل بس عشان أعرف أصله بطولي في الصلاة، ده عشان الواحد يعرف يصوم النهاردة كويس. إنما في غير ذلك بتاكل وخلاص، بتاكل عشان أنت جعان. فبتختلف المسألة من ها هنا. إذن الإنسان يربط دائما، يبقى عنده أهداف إيمانية في اليوم والليلة. النهاردة صيام، يبقى هاكل عشان كذا. النهاردة في بالليل صلاة قيام. النهاردة هروح أحضر درس. النهاردة هستذكر بعض الأمور. النهاردة محتاج أقرأ شوية في القرآن. النهاردة محتاج أزود وردي شوية. فيأكل بهذه النوايا. ها هنا تنقلب هذه العادات إلى عبادات. فمن بركة السحور التقوي على طاعة الله وعبادته، وهو سبب للقيام من النوم وقت السحر، وقت الاستغفار والدعاء، وصلاة الفجر مع الجماعة، ومخالفة أهل الكتاب. يعني بقى الواحد يقول لك مثلا لو نام جزء من الليل، فيبتدي يقول ما يتسحرش، يعني ما يأكلش إلا في هذا الوقت، فيبقى ده برضه معين لأن هو يقوم عشان هياكل، عشان بكرة عنده صيام، في نفس الوقت حينتهز هذا الوقت والمستغفرين بالأسحار، فيستغفر الله عز وجل في هذا الزمان الشريف، أعظم الزمان لا محالة، وقت النزول الإلهي، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم. فهذا وقت شريف لا ينبغي أن يفوتك فيه حظ من عبادة، لأن الله عز وجل ينزل فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ فأستجيب له، فيمكن كل مشاكلك تتحل في دعوة في جوف الليل المظلم. كل ما يعني أنت تريده أو تتشوف نفسك إليه ويكون عونا لك على طاعة الله عز وجل، ربما يكون هذا هو سبب الفتح الإلهي عليك. أيضا صلاة الفجر مع الجماعة، ومخالفة أهل الكتاب بأداء هذه الصلاة في هذا الوقت. يسن تعجيل الفطر، يبقى أول حاجة يسن إيه؟ السحور. ثاني حاجة من سنن الصيام تعجيل الفطر، وأن يكون على تمر قبل أن يصلي، فإن عدم التمر فعلى ماء، فإن لم يجد أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن عدم ما يفطر عليه نوى بقلبه الفطر. شفتوا دي؟ علشان إيه بقى؟ من السنة إن السنة إنه يعجل الفطر، يبقى بعد الأذان مباشرة أو أول ما يدخل وقت المغرب يعجل بالفطر ويفطر على تمرات، يقيم صلبه قبل أن يصلي. هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، كان لابد قبل أن يصلي المغرب أن يفطر على شيء. فإن كان هناك تمر فهو الخير والبركة، فإن عدمه فكان بشربة ماء، فإن عدم الماء أو لم يجد الماء أفطر على ما تيسر عنده. إيه الموجود عنده؟ واحد كان في جيبه أي حاجة كده بسيطة ولا شيء يفطر عليه، ما فيهوش مقاس مية، واحد في مثلا في مواصلات ولا حاجة، ومعاه مثلا حتة شوكولاتة صغيرة ولا أي حاجة، المهم يفطر عليها، ما فيهوش تمر دلوقتي، المهم يفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال. طيب افرض عدم هذا تحصل دي برضه، يكون راجع بقى في وقت المغرب وجاي جري وبتاعه وما فيش ملاش حاجة وبص وعايز يلحق الصلاة برضه، عايز يلحق صلاة المغرب. طب ما هي السنة ان هو يفطر قبل ان يصلي، بص لهم بدخلوا الصلاة هو مش عايز يفوت تكبيرة الإحرام مثلا، فيعمل ايه بقى؟ ينوي الفطر بقلبه، ينوي الفطر بقلبه، يبقى كده هو ايه؟ انا كده افطرت، عشان ايه؟ ما يخالف السنة. يقول ان الصائم يفقد كمية من السكر المخزون في جسمه وهبوط نسبة السكر عند الانسان عن حدها المعتاد، يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وروغان البصر، واكل التمر باذن الله يعيد اليه ما فقده من هذه المواد السكرية والنشاط. لذلك هذا من فائدة ان يفطر على تمر ويتسحر ايضا على تمر. يسن تفطير الصائم، ومن فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. عظيمة هذه، عشان كده يبقى مشاريع بقى اللي بتتعمل لتفطير الصائمين يعني أجرها عظيم جدا، تاخد ثواب الناس دي كلها. وإيه بقى كمان؟ بأدنى شيء بتمر، لو أنت فطرته على تمر تمر بس يبقى أنت كده خدت ثوابه. فلو أنت بقى عملنا الحاجات دي اللي بتعمل بقى شوية كياس كده وتوزعها في وقت ما قبل المغرب عشان تاخد ثواب الناس دي كلها ولا ينقص من أجر الصائم شيئا، فهذه غنيمة ينبغي أن نغتنمها في هذا الزمان الشريف. إذن تحصل معنا السحور، تعجيل الفطر، تفطير الصائم. من السنة أيضا أنه إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ واطلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فيسن للصائم أن يكثر من الذكر والدعاء فيسمي عند أكل الفطور ويحمد الله إذا انتهى، فإذا أفطر قال هذا الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لاحظوا زمان رمضان هذا وزمان الصيام خاصة دائما أبدا قضية الاحتساب قضية محورية فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية المسند: زاد وما تأخر. وبعض أهل العلم أشاروا بتصحيحها، تصحيح هذه الزيادة، كما ألف في ذلك الحافظ ابن حجر رسالة خاصة في هذا المعنى في زيادة وما تأخر، أفردها بالبحث. الشاهد أنه دائما أبدا قضية الاحتساب محورية، قضية احتساب الأجر، لأن ها هنا العمل ضخم وعظيم، فلا ينبغي أن يغفل الإنسان حال القيام به عن الاحتساب، لأنه الاحتساب حيدي الحافز. لاحظ شهر رمضان شهر 30 يوم، فممكن بقى يحصل له حالة فطور أو تنقلب بقى العبادة إلى عادة، خلاص كل يوم ممكن في الأول تلاقيه نشيط وتلاقي ده سبب الإقبال، هو تنشط وسمع كلمتين حثوه لقى الناس كلها أقبله فبيبقى نشيط، بعد شوية بيغفل عن هذه الأمور ويركن بقى للدنيا ويعيش حياته المعتادة، فمعنى الاحتساب يضيع من قلبه. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد ويلح على هذا، الأعمال اللي بتحصل وتتكرر حتى لا تنقلب إلى عادات في حياة الناس، تقول خد بالك احتسابا احتسب الأجر في كل يوم، وانت بتفطر بتقوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. ثبت الأجر يبقى انت بتحتسب هذا الأجر عند الله عز وجل، عشان قلبك يبقى ايه دايما يفتكر بقى: احنا صايمين بنية ايه؟ ايه نيتك؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك. يبقى تمرر على قلبك المعنى ده علشان يبقى على مظنة القبول إن شاء الله. أنت صايم بنية إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يبلغك منزلة المتقين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى خير. أنت صايم بنية إيه؟ نية إن ربنا سبحانه وتعالى يعظم لك الأجر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بصايم بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يداويك من أمراضك، سواء كانت الأمراض البدنية أو القلبية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا عدل له. صايم علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة المرء في أهله وماله وولده يكفرها الصيام والصدقة والصلاة. فكل دي معاني، بتيجي على قلبك بقى انه انت صايم علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل من هذا الصيام حفظ ووقاية لك، الصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستدفع بها البلايا والنقم والمصائب وهذه الفتن جميعا، الصيام يحفظك من فتن الشهوات الخطيرة التي تودي بالناس وتهلكهم في الطريق إلى الله عز وجل. معاني عظيمة وكبيرة قوي في الصيام، فعشان كده المعاني العظيمة دي لازم يحتسبها، لازم يحتسبها، يبقى لازم يمرر المعاني دي في قلبه. ليه؟ حتى يكون أدعى للإخلاص، عشان العمل مكرر، ففي أول يوم وتاني يوم وتالت يوم لسه سامع كلمتين، وسمع في المسجد خطبة الجمعة الرجل أشار إلى المعاني دي، سمع له شريط، أرى له كتاب، الناس كلها مهيئة لسه في الأول، فتلات أربع خمس أيام ماشي كده، بعد كده خلاص، بعد كده عادي يجي التاني ينشط على العشر الأواخر. مش ده اللي بيحصل عادة، إنه يبقى نشيط في أول أسبوع ولا حاجة، وبعد كده العملية بتهدى شوية، وبعد كده يروح يجي تاني يبص بقى الناس العشر الأواخر وليلة القدر، برضو ليلة القدر فيها نفس المعنى، وبرضو قيام الليل نفس القضية، ما هو هيقوم الثلاثين ليلة، فبرضو ممكن في الأول هيبقى كده، وبعد كده خلاص أول يومين ثلاثة بيبقى فيهم مجاهدة شوية بالنسبة له لو مش متعود على القيام، وبعد كده خلصت المسألة خلاص، هو متعود كل يوم بيعمل كذا كذا كذا، عشان برضو النية ما تضيعش. وفي ليلة القدر وهو هيقعد يتحراها خمس ليالي، ليلة 21 ولا 23 ولا 25 ولا 27 ولا 29، هيقعد يتحرى هذه الليالي، فممكن برضو معنى الاحتساب يضيع منه، او يركز على ليلة زي ليلة 27 تقوم يجي في 29 خلاص خلاص بقى هي كانت ليلة القدر، او يطلع حد من الاخر يقول لك لا كانت ليلة 25، فبعد كده يريح هو بقى عملنا اللي علينا، يبقى كده كل سنة انت طيب، يبقى هو مش محتسب. الاحتساب لا، هو غاية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خايف ومرعوب لحسن العمل ما يقبلش، هي دي علامة القبول. فاهمين يا جماعة؟ يبقى عشان كده الذكر ده مهم قوي، الذكر ده ذهب الظمأ وابتل في العروق بيستشعر منة ربنا عليه، شفت كنت ايه وبقيت ايه، هو الذي اطعمك وهو الذي سقاك، الذي يطعمني ويسقيني سبحانه وتعالى، وثبت الأجر إن شاء الله. يعني برضو أنا إن شاء الله على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، على إساءة الظن بالنفس وحسن الظن به، على ما في من أخطاء وعلى ما في من نقص وعيوب، إلا أنه كريم فحيقبلني على ما في، وصحيح حيقبلك على اللي فيه لو طلع لك اللي جواك ووراك أنت كنت بتعمل إيه وقت الصيام ده، حيطير، بس كريم، كريم سبحانه وتعالى، يعطي دون استحقاق، هو البر الرحيم. إذن يسن أن يكثر من الذكر والدعاء، ويسن للصائم وغيره السواك في كل وقت أول النهار وآخره. ليه أشار للمعنى ده؟ لأن بعض الفقهاء قالوا لا يتسوك بعد الزواج. طب جابوها منين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا يغير السواك، يغير هذه الرائحة التي هي أحب إلى الله عز وجل، فقالوا ما يعملش. قلنا طيب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يتسوك على كل حال، وكان إذا أول عهده بالبيت كما تخبر عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي في الصحيح أنه كان أول عهد بالبيت أن يتسوك، أول حاجة يخش النبي صلى الله عليه وسلم يعملها يتنظف ويتهيأ. ودي كده دلوقتي يبقى نفس الحكاية، أن أنت أول ما تدخل البيت زي ما الناس بتعمل بيبقى يدخل مثلا يغسل وشه ويغير وبتاعه ويتهيأ يتنظف، لأنه برضه للزوجة وللأهل حقوق ينبغي أن يراعيها الإنسان. فهو كان صلى الله عليه وسلم يحب النظافة هكذا، وأخبر صلى الله عليه وسلم إن كان في الحديث مقال وبعضهم صححه كشيخ الإسلام وغيره إن الله نظيف يحب النظافة، هكذا لفظ الحديث، لكن قضية إثبات أن من أسماء الله النظيف هذه ليست محل كلام عند أهل العلم، أنهم لم يثبتوا هذا، بعضهم ضعف الحديث. المهم عندنا أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يراعي هذا المعنى فيتسوك صلى الله عليه وسلم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن السواك مرضاة للرب، يعني من أسباب رضا الله على العبد أن يتسوق، حاجة بسيطة قوي، حتى يعني بس سواك معك في البيت تتخذه بعد الوضوء ولا حاجة تروح متسوق يبقى موجود، يعني السواك دائما على الأقل يمرر على فمك في اليوم والليلة. من السنن كذلك، احنا واخدين كم واحدة عشان تبقوا فايقين معايا، احنا واخدين غدوتي خمسة، السحور، تعجيل الفطر، تفطير الصائم انه يكثر من الذكر والدعاء، والسواك. السادس، يسن للصائم اذا شاتمه او قاتله احد ان يقول اني صائم اني صائم، وان كان قائما فليجلس، وان كان قائما فليجلس عشان هيغضب، واحد بيسبك، واحد بيشتمك، فهيثير بقى غضبك، فاول حاجة يعملها ايه؟ اني صائم اني صائم، يذكر نفسه. وهو كده دايما المعنى ده بقى خذه واسترشد به في امور كثيرة في حياتك. واحد اذاك، انا مش بعنده، انا بعند ربنا سبحانه وتعالى. هي القضية لو كانت حق وحظوظ نفس خلاص كل واحد بقى يتشفى، لكن انا بعامل رب، واذا كانت المسألة كذلك انا اعفو عنه ليعفو عني مش اكثر، هكذا يبقى يمررها على قلبه كده. فيبتدي يقول ايه، لنا يوم يقتص الله عز وجل فيه من العباد، وانا لي ذنوب اخشى ان القى الله بها، فلعل الله عز وجل قد بعث لي هذا ليحمل عني. خذه، خذ دور، انا مش عايز، اعمل اللي انت عايز. يبقى المعنى الايماني هو اللي يخليه يهدى، هو اللي يعرف يتحكم في غضبه، ليس الشديد بالصرع، وانما الشديد من يتمالك نفسه عند الغضب. هو ده اللي يعرف يتمالك نفسه ويحول غضبته لله. سيدنا عمر كان رجلا غضوبا، وفي ناس كده هو من الاول خالص حامي، فاي حاجه تنفذه ماشي، مش هيقدر يغيرها، دي غريزه، يعملها ايه بس؟ يصرفها. فبدل ما يغضب لنفسه بقى يغضب لله، بدأ يغضب لدين الله، بدأ لما حد قدامه يسب الدين يبقى مش قادر يتمالك نفسه، بقت أعظم عنده من أنه يجي واحد يسبه هو. أنا ماشي، لكن ربنا لا، تبقى الحمية اتحولت. هو ده اللي حصل مع سيدنا عمر، أن سيدنا عمر بعد ذلك، بعد ما كانت غضبته لنفسه ابتداء، بعد كده بقت غضبته لله سبحانه وتعالى، حولها. وهو بعد كده بقى هو يعني يؤذى وخلاص ما بقتش مشكلة بالنسبة له. بس المسألة تمس الدين، هكذا وصفوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتضاحكون وربما يلقي بعضهم على بعض قشر البطيخ، يعني يضحكوا مع بعض ويبقوا كده. فإذا نال أحدهم من دين الله وجدت في أعينهم الشرار. ساعة الدين اللي كانوا دلوقتي بيضحكوا وفيش مشاكل، ساعة الدين مفيش هزار. هو ده، فانت استأنس بهذا الهدي النبوي الرفيع، اني صائم اني صائم، وان كان قائما فليجلس، كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وارشدنا في مسألة الغضب انه يحول مكانه. فهو انت قاعد بتتخانق في البيت، تاخد بعضك وتخرج، انا مش هينفع دلوقتي كده، الشياطين اجتمعت وبتاع، فمش وقته خالص، هيبقى تعمل، هو صحيح هترفع الباب وهتعمل مشاكل، بس المهم اخرج وخلاص، بدل ما العمليه تتطور تاخد بعضك وتمشي. انت كده تخش تاخد دش ولا حاجه، تهدى كده شويه، تعمل اي حاجه، تغير مكانك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا كان قائم فليجلس. وبيحصل كده لما تيجي واحد في خناقه ولا حاجه تقول له بس اقعد، اهدى بس اهدى، ربنا يهديك ربنا يهديك، مش عارف ايه، تقعده يبتدي ايه، ياخد نفس شويه، بس انا والله مش عارف ايه، بس برضه يعني نخف شويه الموضوع. هو كده اذا كان قائما فليجلس، اذا كان جالس فليرقد، يغير حاله حتى لا يتملك منه الشيطان، لان هو دلوقتي الشيطان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان الغضب جذوه من نار. الغضب ده حاجه جواك كده زي جذوه من نار، فتقعد بقى تهيج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل، ساله الرجل ان يوصيه، قال لا تغضب، وكان الرجل استقلها، ايه لا تغضب، ماشي، ايه تاني بقى، انا عايزك تقول لي افكار وادعيه وكلام وشغل وكده يعني. قال اوصني، قال لا تغضب، قال اوصني، قال لا تغضب. فبقى سرح، اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وقبل كده واحد يوصيه يقول له حاجات تانيه، اشمعنى انا؟ قال فنظرت فاذا الغضب ملاك كل شر، سبب كل شر هو الغضب. صح، انا ما بقعش في المعاصي الا لما اغضب، لما اغضب وتستثار حميتي اقع في المعاصي، او اغضب عن الله بقلبي تسخط والعياذ بالله. واحد بقى بيقع في المعصيه دي عشان متسخط، هو كان ليه بس كده، ما انا كنت ماشي كويس ومش عارف ايه، هي يظهر مفيش فايده، يلا بقى، ما هي يلا عكت عكت، يبتدي الشيطان يقيسه ويوقعه. شوف التسخط لا تغضب. من السنن ايضا امر السابع، يسن للصائم الزيادة والإكثار من أعمال الخير كالذكر وتلاوة القرآن والجود والصدقة ومواساة الفقراء والمحتاجين والاستغفار والتوبة والتهجد وصلة الرحم وعيادة المريض ونحو ذلك. تبقى فعال للخير وافعلوا الخير. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. يبقى كل الخير. طيب فعل الخيرات دي بقى يبتدي دايما يفتح في كل الأبواب، يضرب في كل باب بسهم. انت يمكن سكتك انت مش عارف، يمكن انت سكتك هتبقى صدقة يسيرة جدا وانت راجل غلبان وهي دي اللي هتدخلك الجنة. معقولة؟ لا يعني برضو الواحد تلاقي مثلا سكة تانية، مش سكتي دي، انا مش راجل معيش فلوس يعني عشان انا اكون ماكش دعوة. انت صدقة درهم 1000 درهم، يمكن انت تطلع جنيه هو ده اللي يحول بينك وبين النار ويكتب لك بها الجنة. تفتح في كل باب، باب صدقة، باب الذكر، قراءة قرآن، وتنوع علشان لا تمل من عبادة واحدة وتبقى روتينية أو تتحول إلى عادات. فالذكر وتلاوة القرآن تعرفون بالذات في زمان رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان، ودارسه في السنة التي توفي فيها مرتين. كان يراجع عليه، يراجع عليه كل ما نزل عشان يتثبت. يبقى الآيات كده كلها مثلا نزلت سورة البقرة وبقي منها مثلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كما صح أنها كانت من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل اللي نزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي نزل النبي يراجعه لغاية ما تنزل الآية دي فيضعها في هذا المكان. تفهمين؟ الصحابة ما هو ده اللي حاصل. لما كان بيقرأ سورة البقرة كان بيقرأها ازاي؟ يقراها ونقصها آيات، في آيات ما كانش لسه اتعملت في زمان الوحي يعني، لغاية ما تنزل الآية ضعها هنا، توضعها هنا، وهكذا. فكان يدارسه القرآن. يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر القرآن. فالذكر، تلاوة القرآن، الجود، كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، حتى شبه ذلك بأنه كالريح المرسلة مطر من كثرة صدقاته وكثرة جوده صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا ده في الشمائل، الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فوجد للنبي صلى الله عليه وسلم أغنام ما بين جبلين، قال يا محمد كل هذا لك؟ يا ده أنت العملية يعني اتبغددنا قوي وبقى معانا فلوس كتير قوي يعني، كل هذا لك؟ قال أتعجبك؟ قال نعم، قال هي لك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مين يقدر على دي؟ هات لي واحد يقدر انه يعمل دي في زماننا ده. هو كده، هي دي مقامات النبوة. انت بتحلم ان العالية قوي دي ان هو يبتدي يقول له ما فيش، الدنيا مش في القلب خالص، دي تعجبك خدها. يعني فرجع الرجل الى قومه وقال ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدة عائشة كانت نفس الحال، تنفق ولا ربما انفقت كل مالها، وتقول لها جاريتها لو انك يعني امسكت درهما او درهمين ناكل منه، قالت لو تذكرتني لتذكرت. يا احنا ما مسكناش حاجه، مش مشكله. وكانت تطيبه، تطيب الدراهم التي تتصدق بها، وتقول انها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد البشر. فمعاني عاليه قوي في الصدق. كان عبد الرحمن بن عوف يقول اني انفقه في النهار فياتيني بالليل، فانفقه بالليل فياتيني بالنهار، اعمل ايه؟ طيب هي الفلوس نازله. فكان اكثر الناس جودا. كذا كان عبيد الله بن عباس أخو سيدنا عبد الله، كان يقول لك سيدنا عبد الله كان كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة، ترجمان القرآن. فكان منهمكا في طلب العلم. كان له أخ عبيد الله، هذا كان معلوما بأنه أكثر الناس صدقة، رجل جواد كريم. أنفق، أنفق عليك. قضية النفقة في سبيل الله دي قضية تحتاج إلى يقين وتدل على عظم الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، ما يقدرش عليها إلا اللي فعلا الإيمان تمكن من قلبه. عايز تعرف أنت بجد جواك إيمان ولا أنت بتضحك على نفسك؟ انظر إلى هذه المعاني. بكم تتصدق؟ هل تتصدق؟ تكثر من الصدقات؟ الصدقة والصدق من مادة واحدة، صدقة وصدق، فهي دليل على صدق المرء وعلى رسوخ الإيمان في قلبه. قال الجود والصدقة ومواساة الفقراء والمحتاجين، صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، والتوبة، تجديد التوبة التي هي وظيفة العمر، قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا، فالتوبة وظيفة العمر لا يتخلف عنها أحد. كلنا أصحاب معاصي، كلنا أصحاب عيوب ونواقص، فنحتاج إلى أن نستدرك الفائد بالتوبة. والتهجد يبقى دائما أبدا، التهجد يكون في الأصل بعد نوم، إنه ينام شوية في الليل وبعد كده يقوم، ده اللي بيطلق عليها التهجد. عشان كده ربنا قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يهجع يعني ينام قليلا في الليل ثم يقوم فيتهجد. يتملقني، قام يتملقني بالليل. وصلة الرحم وعيادة المريض ونحو ذلك. من السنن أيضا صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء الآخرة، وهي 11 ركعة مع الوتر أو 13 ركعة مع الوتر. يصليها مثنى مثنى مثنى، فإما يصلي مثنى مثنى مثنى هكذا، يصلي 8 ركعات ثم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقرأ فيها بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. إما أن يصنع هذا أو أن يصلي مثنى مثنى مثنى مثنى هكذا إلى أن يصليها 10 ركعات ثم يوتر أيضا بثلاث. يمكن أن يصلي الوتر ركعتان وركعة، له كل هذا وارد في السنة. ومن زاد على هذا، افرض أنا حصلي 50 ركعة في الليل، ينفع؟ ينفع على نية الإبقى التنفل المطلق. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة على اعتبار الركعتين، كان يصلي أحيانا ركعتين خفيفتين قبل الفجر، يوتر ويصلي ركعتين خفيفتين، إنما له أن يتنفل تنفلا مطلقا ويأخذ بعموم الأحاديث الواردة في فضل الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. مثلا ينفع يعمل كده؟ ينفع يصنع مثل ذلك. فمن زاد على 11 ركعة لا حرج عليه ولا كراهية. هناك مصنفات وبعض الرسائل في قضية التنفل المطلق، لأن بعض الناس قالوا أن الزيادة عن 11 ركعة دي تبقى بدعة، على اعتبار أنه صلى الله عليه وسلم ما زاد على ذلك. قلنا ماشي، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على هذا. أولا فعل عمر رضي الله عنه حين جمع الناس تحت إمام التميم الداري وأبي بن كعب، فكانوا يصلون بالناس وجمعهم، وكانوا ربما يصلون 20 ركعة. على هو فهم أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يفيد الحصر، فعله لا يفيد الحصر. هو صلى الله عليه وسلم ما زاد على ذلك، لكن يشرع لنا أن نزيد. هو ما نهانا أن نزيد، لو نهانا لتوقفنا عن هذا بطبيعة الحال، لكن هو صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ذلك، فلا يعني هذا ألا نتزيد منه، لأنه هو صلى الله عليه وسلم أخبرنا في غير ما حديث بفضيلة التنفل، كما قال هو صلى الله عليه وسلم لربيعة ابن كعب الأسلمي، قال إيه: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهو يكثر من السجود، هذا يريد أن يكثر من السجود في جوف الليل المظلم، أقرب ما يكون العبد من ربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيريد أن يصل إلى هذه المنزلة. ما محل الإشكال؟ ليس هناك إشكال، طالما هناك فعل للسلف وارد، هؤلاء فهمهم مقدم. فلما نلاقي السلف، حد من السلف فعل هذا زاد على 11 ركعة، يبقى فهمنا انهم ما فهموا ان قيام الليل 11 ركعة او 13 ركعة. دي قضية اساسية، قضية فهم السلف وضبطه للنصوص. فهمين يا رب. من صلى مع الامام حتى ينصرف، قال صلى الله عليه وسلم: كتب له قيام الليلة. فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. طب انصراف الإمام ده يكون ازاي؟ انه يمشي؟ هو دلوقتي قاعد في المسجد، ما قامش ما انصرفش، هو صلى وأوتر، بس جاله حد وقعد يكلمه واحنا قاعدين، وانصرافه الصلاة يكون ازاي؟ إذا التفت هكذا، يعني أول ما ينتهي من صلاته ثم يلتفت، يبقى يشرع بقى ان هو يبقى كده يقوم. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وتيجي بقى المشكلة، يقول لك أنا عايز أصلي، طب دلوقتي ده المسجد ده بيصلي بجزء، وأنا عايز ربنا يفتح عليا شوية، يعني عايز أصلي شوية إيه أكتر من كده، يعني عايز كل يوم أصلي مثلا ثلاث أجزاء، أو هروح أتهجد في مسجد تاني، فده حيوتش، أعمل إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا وتران في ليلة. عندك حلين، إما إن أنت توتر معاه وساعات الوتر انت تقوم تكمل ركعة، يبقى انت كده يبقى هو صلى الوتر وانت شفعتها، ده حل. والحل الثاني اوتر معاه لكن لا توتر مرة ثانية مع الامام الثاني، او لو انت بقى هتصلي في البيت يبقى خلاص كده اوترت. طب وازاي واجعلوا اخر صلاتكم وترا؟ قالوا على الاستحباب. الامر هنا للاستحباب لا على الوجوب، فهمتم؟ هذا قول جمهور العلماء، جمهور العلماء على انه يجوز له الا يجعل اخر صلاته وترا. من السنة ايضا يسن للمسلم يوم عيد الفطر ان يأكل تمرات وترا قبل ان يخرج لصلاة العيد، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ويسن لمن دعي الى طعام نهارا وهو صائم ان يقول اني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم، اخرجه مسلم. فهو عندنا حاجتين، يا اما ان هو يعني ايه لو ما ظهرش حاله، لو الراجل ما بيقول له تفضل تاكل بتاع فمعنش سبقتك او اي شيء، لكن لو هيلح عليه هيوقعه في كذب، او ان هو نفسه يتسلى يبقى جه يخشى الرياء وقع في عجب انه يفرح بقى ان هو يعني هو اللي صايم والناس اللي مش صايمه، لا يستسلم عادي يعني، انت حاسب نفسك مين يعني عشان انت النهارده صايم يعني؟ هو يمكن الراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالاجر، يمكن الراجل الفطر النهارده يكون احسن عند ربنا منك، فما المعاني دي ما تتسلسل الى القلوب يعني. اني صايم عادي يعني. فليقل اني صايم. يسن للصائم و غيره إذا أكل عند قوم أن يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون يدعو له بأن ينال هذا الأجر من تفطير الصائم كما تقدم معنا، فإن له مثل أجره. وأكل طعامكم الأبرار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. فربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بأنه اللي يأكل من طعامك يكون رجلا من الصالحين من الأبرار، فهذا أيضا يكون له شأن عند الله عز وجل. يمكن الرجل طعام الصالحين شفاء كما يقولون، كله بيروح يأكل يقول لك طعامهم الصالحين شفاء. وصلت عليكم الملائكة، وصلاة الملائكة استغفار ورحمة. من السنن أيضا العمرة في رمضان، بلغنا الله وإياكم العمرة في رمضان، نسأل الله تعالى أن يداوم لنا بين العمرة والحج وأن لا يحرمنا من زيارة بيته الحرام. نسأله تعالى أن يمن علينا بالعمرة في رمضان في عامنا هذا إن شاء الله تعالى. تسن العمرة في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. هذا الحديث أصله أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال لها عمرة في رمضان كحجة معي، كأنك حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولك ثواب حجة، هذا لا شك أجر عظيم جدا عند الله تعالى. من أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ولم يشرع في أعمالها إلا ليلة العيد فهذه العمرة تعتبر في رمضان، لأن العبرة بوقت الدخول فيها. شفتوا ده؟ دي بقى برضو بتحصل مع بعض الناس بالذات هناك بقى في المملكة، يكون ما عندوش شغل ومثلا ما سمحولوش إلا في آخر يوم، فينزل عايز يعمل عمرة في رمضان من أي مكان، فيدوبك ممكن يلحق بس ليلة العيد، فهو أحرم دخل في الإحرام وهو في نهار رمضان، أحرم من الميقات، وعبال ما دخل مكة كان المغرب أذن. هل هذه عمرة في رمضان؟ نعم، العبرة ببداية الشروع في العمل، عشان كده وانت نازل، وانت نازل من بيتك انت في صلاة الى ان تصل الى المسجد، خلاص شروعك في العمل يحسب لك في الاجر، فانت كده كل ده تكتب في صحيفة الاعمال ان انت كده بتصلي، عشان كده تستحب كثرة الخطى الى المساجد. العبرة بوقت الدخول في العمل. من السنن ايضا أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان بأنواع العبادة ويحيي الليل كله ويوقظ أهله، يحيي الليل كله لا ينام، لا نوم في ليل العشر، ما فيش نوم ليل العشر، ده شد المئزر جد واجتهد أيقظ أهله. تجيب أخرك، تجيب أخرك يعني تجيب أخرك آخر ما عندك من أول بقى، من أول هذا الزمان، من أول المغرب، تفطر خفيف وتبتدي بقى تستعد انك شغال بقى في ختمة القيام والتهجد وتصلي كتير، تصلي ركعات كثيرة مثلا في الحرم بيصلوا مثلا القيام وبعد كده التهجد، ما بين الحاجات دي تبتدي انت تصلي مثلا النهاردة هنصلي 50 ركعة، حطوف هتعمل كذا، اللي مثلا هنا يبقى هيصلي في مسجد يكون بيطيل الصلاة والتهجد فيها، ابتدي بقى مفيش وقت يضيع، لا وقت للتضييع في زمان العشر. والكل يشترك في هذا، يوقظ الأهل كله يقوم بواجب العبودية في هذا الزمان الشريف حتى آخر لحظة في رمضان، حتى وانت بتقدمه بقى وانت بتسلمه ويؤذن عليك مغرب ليلة العيد خلاص يقدم. اللهم أهل علينا رمضان باليمن والإيمان، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن وحسن العمل الصالح الذي يقربنا إليك يا رحيم يا رحمن. فضل ليلة القدر، ليلة القدر ليلة عظيمة القدر، وسميت هكذا قدر من معنى الشأن، أي ليلة عظيمة الشأن، ليلة الشأن، ليلة المكانة والعظمة والرفعة القدر. وقالوا سميت قدر من معنى كما قال الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، أي ضيق، قالوا لأن الأرض تضيق بالملائكة في هذه الليلة، الأرض مليانة بالملائكة، فداءت الأرض من كثرة الملائكة الذين نزلوا في هذه الليلة المباركة التي ينزل فيها جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ففيها يعني ربما تكتب الآجال والأرزاق، وربما تتنزل فيها من الهبات والفيضات، فيضات رحمات الله سبحانه وتعالى ما لا يكون في ليلة سواها، فهي أعظم ليالي الدهر ليلة القدر، فليلة عظيمة فيها يفرق كل أمر حكيم، تقدر الأرزاق والآجال والأحوال لتلك السنة، فترجى هذه الليلة وتتحرى، وترجى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأكدها ليلة 27 إن كانت جرت العادة والتجربة أنها تتنقل، ربما تأتي ليلة 23 ربما 25 ربما 27 الله أعلم. هل هي ليلة مخصوصة يعني كانت ليلة مخصوصة ثم لما تلاحى الناس كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ليخبر الناس بليلة القدر فوجد اثنان يتلاحيان يتشاحنان فرفع، شوفوا بقى التلاحي والتشاحن بين المسلمين يرفع الرحمات، عشان كده اهم حاجة سلامة الصدر، ايش مهم الشاهد انه رفعت، فهل رفعها جعلها تتفرق؟ بعض اهل العلم يقول ذلك، وبعضهم يقول هي يعني هي ليلة مخصوصة، هي ليلة معينة، طب قد تتفرق في الزمان العشر. اكدها وارد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مش الكمان العشر قال التمسوها في السبع، اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم اخر شيء يعني قرب به المساله السبع، فيستثنى بس ليله 21 23 و25 و27 29 يعني مظنه لهذه الليله الشريفه. خصائص ليله القدر، ليله القدر خير من 1000 شهر وذلك 83 عاما واربعه اشهر، فيستحب احياؤها، شوف بقى لما تكتب لك اجر عمل 83 سنه واربع شهور في ليله، يبقى تقطع نفسك ولا ما تقطعش، وتفرغ نفسك بقى للعمل والذكر والدعاء والقرآن، وما تسيبش وقت وما يلتفتش قلبك وتبقى مركز وما تشغلش نفسك بحال غيرك، كله بقى يركز في هذه الليلة لعله ينالها. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بليلة القدر في عامنا هذا إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، يعني لو ربنا امتن علي كده واستشعرت ان هي دي ليلة القدر، هكذا قلوب الصالحين ليها كده يعني طلقت المعاني دي، تقول ان علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها، قال قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. طيب هذه هي السنن الخاصة بالصيام. العكس بقى، ما يكره للصائم وما يجب وما يجوز. يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذلق طعام بلا حاجة والحجامة ونحوها إن أضعفته. مكروهات الصيام: واحد، إيه؟ المبالغة في المضمضة والاستنشاق. يقول لك أصل من السنة يعني إن الواحد برضو يتمضمض ويستنشق فيقعد يبالغ قوي علشان يعني برضو يرطب ريقه شوية، فالمبالغة في ذلك مكروهة لا شك، المضمضة والاستنشاق حتى لا يتسلل إلى جوفه شيء. وذوق طعام بلا حاجة، يعني ربة البيت تقوم بمثل ذلك إذا احتاجت إليه، إنما إن لم تحتاج إلى مثل ذلك تذوقها كذا وما يتسللش إلى جوفها، يعني تذوق بلسانها. ذوق الطعام بلا حاجة والحجامة، لأنها يعني الحجامة تضعفه، تضعف جسمه. ذوق الطعام بلا حاجة والحجامة ونحوها إن تسبب ذلك في إضعافه. ويجب على الصائم الفطر إذا أذن المغرب، ويجب عليه الإمساك من المفطرات من الأكل والشرب وغيرها إذا تبين له طلوع الفجر الثاني. مسائلنا يحتاج إلى أن نعرج عليها كثيرا من طبيعة الحال، هذه واجبات الصيام. يجب عليه اجتناب الكذب والغيبة، السباب، الشتم، في كل وقت وفي رمضان بطبيعة الحال آكل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. إذا لم يكن كما هو في شأن الصلاة، إذا لم تكن الصلاة تنهى فأي شيء سينهى؟ إذا كانت التواصل بالله لا ينهى. أنت لو تعرف واحد يعني من أهل العلم ولا حاجة وتبقى قريب منه، يعني يقول لك يا أخي عيب عليك، يعني تبقى تعرف الشيخ فلان وتعمل كذا، وتبقى أنت برضه يعني تسمع الدروس وتعمل مش عارف إيه، فلان خلص تعمل كذا وكذا، عيب عليك يعني. فما بالك بأن تعرف الله، بأن تتواصل مع الله في صلاة ثم بعد ذلك تقع في مثل هذه الأمور. فنفس الشيء في الصيام، الصيام اللي هو مظنة ان انت بيتقفل عليك مجاري الشياطين، وفي زمان زي رمضان صفدت الشياطين وفتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار، ويا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر، ولله في كل ليلة عتقاء، كل الغنائم العظيمة دي، وانت بعد كده برضو مفيش فايدة فيك ولسه برضو لسانك بيجي كده ويجي كده. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، ان يجهل على الناس بقى سواء كان بأن يظلمهم أو أن يسبهم أو يقع في أعراضهم، كل هذه من جهله، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، فهو على مظنة الحبوط والعياذ بالله يحبط عمله. حكم تقبيل ومباشرة الزوجة للصائم: تقبيل الرجل امرأته ولمسه ومباشرته لها من وراء الثوب وهو صائم، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ولو تحركت شهوته، إذا أمن على نفسه أن يقع في المحظور بأن يجامعها فهذا جائز، إذا أمن على نفسه. فإن خشي الوقوع فيما حرم الله من نزول المني حرم عليه. احنا قلنا بقى الإنزال، احنا قلنا كده في المفطرات، لو جامع يبقى عليه الكفارة، لكن لو أنزل بسبب ذلك، أنزل إنزال المني يعني ليس المزي، يبقى في مثل هذا يفطر أيضا، بس ما تبقاش بيبقى عليه بس القضاء لا الكفارة، لكن كده فسد صومه. فعائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وعروة بن الزبير لما سألها عن مثل هذا، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قال: كان يقبل بعض أزواجه. قال: ما أراه إلا أنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، شأنه قياسا على السواك، والاغتسال للتبرد. خش ياخد دش كده ويفوق نفسه في الزمان الحر ده وكده، ينفع؟ ماشي، ده اللي بيسموه التبرد، الاغتسال للتبرد من الحر والعطش ونحو ذلك. الوصال: ما يحل منه وما يحرم. الوصال صوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انه عايز يواصل، يبقى اخر حاجة بالنسبة له انه لغاية السحور ويفطر. المبالغة في العبادة وان كان الخير، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توصلوا، ده الاصل. فقال فأيكم اراد ان يواصل، اللي عايز يعمل بقى كده يبقى اخر حاجة ان هو يواصل الى السحر، لانه ما كانوا يرون هذا قوة، يعني قوة في الطاعة. فمن اراد هذا فليسمع مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فيها ادب عالي دي في هذه المسألة، ان هو صلى الله عليه وسلم صام فواصل، الصحابة تقتدي به حذو القذبة بالقذبة، النبي بيعمل ايه هم وراه بالحرف، فما افطرش وفطروش، فقال لا تواصلوا، فما سمعوش كلام فاجهدهم وظل يعني يواصلوا الليلة بعد الليلة لغاية ما هم ما يدروش بقى خالص. فقال لا تواصلوا اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، قال اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بس استفدنا منها حاجتين، اول حاجة شدة اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثاني حاجة انه الامر يقدم قوله على فعله، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله، لانه قد تكون له خصائص مثل قضية المصلي تختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقرأ في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحل عنده شوية مشاكل، بالذات بقى حكاية ان هو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اختص بزواج تسع، طب يا عم ما هو اختص بان هو يقيم الليل، وكان يقيم الليل حتى تفطر قدماه، وكان قيام الليل في حقه واجب وعلى الأمة كلها مستحب، واختص هو بالوصال، يعني هو العملية كلها، بس انت عايز تقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه ربنا بيمتعه وبيعطيه وكذا، طب ما هو في الجانب الاخر في اشياء اخرى. بس هي طبعا اعداء الاسلام الخبثاء يريدون ان يعني يشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم بان هو يقول لك هذا كان رجل يعني كثير النسوة و طب وفين الجانب الاخر في حياته صلى الله عليه وسلم. اللهم اليك المشتكى. يجوز للصائم بلع ريقه، يجوز للصائم بلع ريقه، ويكره بلع النخامة على الصائم وغيره. النخامة دي قلنا فيها مشكلة، بعضهم أجازها بعض أصحاب المذاهب، وبعضهم شدد فيها وقال يفطر إذا بلع هذه النخامة. احنا دايما في المسائل الخاصة بالعبادات هذه نأخذ بالأحوط، لأنها مستقذرة، فإذا ظهر دم من لسانه أو أسنانه فلا يبلعه، وإذا بلعه الصائم فإنه يفطر. إذا بلع إذا في دم في سنانه أو في دم في لسانه أو غير هذا، فامتص هذا الدم، إذا بلعه الصائم إنه يفطر. إذا ابتلعه لأنه دخل جوفه، وأي شيء يدخل الجوف يبقى يفطر. صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. أسوة صلى الله عليه وسلم في مسألة مجاهدة النفس، يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر. إنه صمت لي صيام له مثلا 10 أيام ورا بعض، ومرة واحدة مفطر، طب ده النهاردة الاثنين، طب ده النهاردة الخميس، طب ده النهاردة كذا، تلاقيه مفطر. يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم، وينوع، ربما يصوم هكذا الاثنين والخميس وثلاث ايام من كل شهر، وربما يصوم سبت وحد واثنين، بعدين يجي في الاسبوع الثاني يصوم الثلاثاء والاربعاء والخميس. له اعمال كثيره ليست على نسق واحد. عن حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه تقول يعني النبي نام بقى ويريح كده وبتاع، تعبان تقول تبطل نايم، تقول يا سلام بقى تلاقي النبي دلوقتي شغال بقى والصلاة وبتاع، تبص عليه تلاقيه بيصلي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان لا تشاء تراه، ومن ذا لا يحب أن يراه، كان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. الحديث أخرجه البخاري. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى